إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوتي في الله، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ففي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام. فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام، أي ركض جواد سريع مسيرة 100 عام بين كل درجة ودرجة. فتجد أن البون الشاسعا بين العالم والعابد، العابد بعلم كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، فما بين درجة العالم ودرجة العابد 600 عام، يركض خيل جواد حضر 100 عام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أن أحييها. وابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، وما بلغ ما بلغه من المكانة في الصحبة وغيره إلا بسبب العلم الذي خص به عن بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه الأشعري رحمه الله قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوثق في نفسي من عمل سنة. مجلس يجلسه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوثق في نفسي من عمل سنة عبادة لله تبارك وتعالى، لأن العلم خير الأعمال، العلم خير الأعمال. فإذا ما جلس مجلسا لمن هو أعلم منه بعلومي وحديثي وشريعتي وديني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن أم عبد رضي الله عنه، أوثق في نفسه من عمل سنة. سبحان ربي، لأن العمل فرع عن العلم، فإذا لم يتعلم الإنسان لا يعمل شيئا، وإن عمل أعمالا كالجبال كجبال تهامة يأتي يوم القيامة فإذا هي هباء منثور. لماذا؟ لأنها لم تقم على العلم، لم تقم على العلم. عن الحسن رحمه الله قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله تعالى. وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان العلم صورة لكان صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. انظروا، لو كان العلم صورة، أي له صورة وهيئة يرى، لكان صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء بل والعرش. سبحان ربي، لما للعلم من فضل على العمل. والإمام مالك رحمه الله رأى بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ لأنه ترك العلم وقام يصلي نافلة، فأعلمه أن الذي كان فيه من كتابة العلم وتعلمه ومدارسته أفضل من قيامه بالليل وصلاته النافلة. انظروا إلى فقه العلماء كيف وضعوا العلم في مكانته، فبلغوا المنازل عند الله تبارك وتعالى، وبلغوا اليقين، وكانت دنياهم صندوق لعمل يجمعونه إلى يوم لقاء الله تبارك وتعالى. انظروا إلى العلم كيف صنع بالعلماء وكيف وضعوه مكانته، ولكن هذا عند الذين يعلمون أهمية العلم. أما الذين لم يطلعوا على العلم ولم يعرفوا شرفه لا يتصورون هذا أصلا. ولذلك خص آدم عليه السلام بمزيد الفضل، وأظهر الله تعالى فضله على الملائكة بماذا؟ بالعلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. انظروا، فآدم عليه السلام علمه المولى تبارك وتعالى أسماء ما لم يعلم الملائكة، وخص بهذا آدم عن الملائكة وفضل بذلك عنهم. ولذا اختبر تعالى الملائكة في علم آدم فلم يعرفوا ما عنده من علم، وأمر آدم أن يذكر هذا العلم الذي لديه فذكره لهم، فأعلم الملائكة أن علم آدم سابق لعلمهم، وأن علم آدم أفضل من علمهم وأعظم من علمهم، وبذلك خص وفضل عنهم. قال بطائفة من السلف أن الذي كانوا يكتمونه أنهم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا ونحن أكرم عليه منه. فخلق آدم عليه السلام وكان أكرم عليه منهم. سبحان الله، آدم أكرم على الله من الملائكة، نعم العباد، نعم. لماذا؟ لأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم قد خص الله تعالى عنهم آدم بمزيد من العلم. والله تعالى قدم جبريل على غيره من الملائكة وخصه عنهم بالعلم، فجبريل هو أفضل الملائكة بما فضل عنهم بالوحي وعلم الله تبارك وتعالى وكلماته التي كان ينزل بها جبريل على رسله من البشر. انظروا إلى فضيلة العلم، كيف أن جبريل رغم أنه ملك من الملائكة إلا أنه خص بهذا العلم وحي الله تعالى لرسله من البشر، فتفاضل عن الملائكة بهذا العلم الذي خص به عليه السلام. كذلك خواص الرسل كأولي العزم الخمسة فضلوا عن بقية الأنبياء بماذا؟ بمزيد العلم، بمزيد الوحي الذي يتبع مزيد المعرفة بالله تعالى، وبالتالي يتبع فيهم ويولد مزيد الخشية. فهذا هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فضلوا عن بقية الأنبياء وكانوا أولي العزم الخمسة من الرسل بماذا؟ بمزيد العلم، بمزيد العلم والوحي. والله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العلم مادحا له بها في قول إبراهيم عليه السلام الذي دعا فيه ربه عز وجل، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد قال تعالى ممتنا على المؤمنين بهذا الرسول الذي يعلمهم، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه بقوله وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية، لأن الذي يخشى الله تعالى هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم العلماء بالله الذين علموا أسماءه وعلموا صفاته فأوجبت الخشية، ثم علموا عن الملائكة وعن الرسل وعن اليوم الآخر، ثم علموا علم الشرائع وعلموا أحكام الشريعة، فمن جمع هذا كله فهو من العلماء الربانيين. ثم إن جنس المعرفة أصلا جنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوار، لأن تعلم عن الله وعما أخبر الله تعالى من أمور الغيب وأن تؤمن بالله، هذا أفضل في جنسه من جنس العمل بالجوارح. وكثير ممن لا علم لديه يفضل الزهد على العلوم والمعارف، وسببه أنه لا يتصور حقيقة العلم وشرفه. كثير من الناس الذين مارسوا بعض العبادات لا يتصور حقيقة العلم ولا يتصور شرف العلم، ولذا يفضل الزهد في الدنيا عن هذا العلم، رغم أن العلم أفضل بمراتب عن هذه العبادة عن علم. انظروا إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حدر جواد 100 عام، ما شاء الله. فالذي مارس شيئا من العبادة وزهد في الدنيا يفضلها على العلوم والمعارف، هذا لأنه لا يتصور حقيقة العلم وشرفه، إنما يتصور بعض العبادات التي مارسها فقط. وبعض الناس أيضا من أهل الدنيا يفتنون بالكرامات، يفتنون بتلك الكرامات التي ربما يجريها المولى تبارك وتعالى على أيدي بعض العارفين. سبحان الله، لماذا؟ لأنها من جنس أمور الدنيا. رجل مثلا المال يكثر في يديه، رجل يسير على الماء، رجل يطير في الهواء، هذا ببركة ماذا؟ ببركة الزهد في الدنيا والعبادة والورع والولاية. بعض أهل الدنيا يغتر بهذا، لماذا؟ لأنها من جنس أمور الدنيا، يفتح عليه باب من أبواب الكرامات. أما أهل العلم بالله تبارك وتعالى يخشون من تلك الكرامات ويفضلون مخالفة هواهم عن هذه الكرامات. لو أن أحدهم رزق مخالفة الهوى أفضل عنده من كل تلك الكرامات التي أجريت على أيدي العارفين والأولياء. الذي عنده علم بالله يخشى الله وملاقاته، ويعلم أن له ساعة يقف بين يدي الرب الجليل تبارك وتعالى، لا يضير أن يجري المولى تبارك وتعالى على يديه شيئا من الكرامات أم لا، لا يضير هذا. لماذا؟ لأن كل الذي يهمه هو أن يخالف هواه، هو أن يتابع أوامر الله، هو أن ينتهي عما نهى الله عنه وزجر. ولذا قيل لبعض العارفين فلان يمشي على الماء، قال من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل. انظروا حتى العارفين الذين هم غارقون في أمور العبادة والزهادة لا يفتنون بالكرامات، كذلك العلماء بالله لا يفتنون بالكرامات ولا يسعون وراءها ووراء تحصيلها، ولكن كل ما يهمهم هو أن يخالفوا أهواءه وأن يتبعوا وحي ربهم تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم والدعوة به في أممه. فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلق. قال ابن المنكدر إن العالم بين الله وبين خلق. وقال ابن عيينة رضي الله عنه أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلق الأنبياء والعلماء. الأنبياء والعلماء في هذه مكانة، أن تكون واسطة بين الله وبين خلق تبلغ رسالة الله، وهذا هو القدر المشترك، هذا هو القدر المشترك بين الرسل وبين العلماء، هو تبليغ ما جاء به الرسل، العلم الذي جاء به الرسل عن الرب الجليل تبارك وتعالى. فإذا ما ترك العالم هذا الذي جاء به الرسل عن الرب الجليل عز وجل قد انفصلوا عن هذه العروة الوثقة، ولم يتصلوا بإرث العلماء بإرث الأنبياء، لأن القدر المشترك قد فقدوه. فالقدر المشترك بينهم هو الوحي. والإمام مالك رحمه الله رآه بعضهم في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قاعدا في المسجد والناس حوله ومالك قائم بين يديه، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسك وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك ومالك ينشرها على الناس. فأول ذلك لمالك بالعلم واتباع السنة. انظروا إلى مكانة العالم، فهو بين الله وبين خلق، فالذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لمالك هو العلم، هو الوحي، هو السنة، ومالك ينثرها على الناس وينشرها عليهم. كذلك الفضيل بن عياض الزاهد العابد عابد الحرمين رحمه الله رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وبجواره فرجة، فأتى ليجلس فيه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه مكان أبي إسحاق الفزاري رحمه الله، وأحد علماء الحديث رحمه الله ورضي عنه. فقيل لبعضهم: من كان أفضل؟ قال: فضيل بن عياض كان رجل نفسه، وأبو إسحاق الفزاري كان رجل عام، أي ينتفع به الخلق، يبلغ الرسالة، يبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للخلق. انظروا إلى شرف هذا عن هذا. الفرجة التي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم منع عنها الفضيل، هو العابد الزاهد عابد الحرمين، وكانت هي لمن؟ لأحد علماء المسلمين الذين يبلغون الوحي للخلق، لا يكتمون منه شيء، ولا يزيفون، ولا يتكلمون بالرأي. وكفى شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يفرد المولى عز وجل الأنبياء بالذكر ها هنا، بل أدخلهم في مسمى العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يدخل فيهم الأنبياء وبقيتهم من العلماء، وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا الشرف المشترك لاشتراكهم في علم الوحي لا علم الرأي والهوى والمنطق. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. إن هذا الشرف المشترك بين الأنبياء والعلماء لاشتراكهم في علم الوحي لا علم المنطق والهوى والرأي. فالخلاف الذي يقع قديما وحديثا إنما يقع من جهة الحيد عن السنة والوحي. جميع أنواع الخلاف، كل الخلافات التي تقع قديما وحديثا إنما تقع من جهة البعد والحيد عن السنة وعن الوحي. ومن المقرر عند أهل السنة أن الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليم، وهذا من قواعد أهل السنة في الأصول. هناك قواعد أصولية يتفق عليها أهل السنة جميعا، وهذا الاتفاق يعني أن من خالفها يخرج عن دائرة أهل السنة ويصير فرقة نارية. والفرق النارية فيها من هو كافر وفيها من هو فاسق ملي، فالبدعة إما تكون مكفرة أو مفسقة. فالذي يخالف النص بالعقل فقد خالف الدليل وخالف الوحي واتبع هواه، وقد خالف القواعد المقررة عند أهل السنة وأصولهم وثوابتهم. ومن المقرر عندهم كما قلنا أن الأدلة لا تعارض بالرأي ولا بالعقل، بل يسلم للدليل تسليم. وكل عمل خالف السنة لم يقع من طريق النقل البتة، بل من طريق الاجتهاد. وإذا خالف الاجتهاد السنة كان مردودا، كان مردودا. أي إنسان حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان ينسب إلى العلماء، لو خالف اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب ربنا عز وجل يرد هذا الاجتهاد. كل قول أو كل عمل خالف السنة اعلم أنه لم يأتي عن طريق النقل والرواية، لم يأتي عن طريق نص، بل أتى عن طريق اجتهاد وعقل، لأن النص لا يخالف نصا، النص لا يخالف نصا. فكل رأي أو كل قول أو كل فعل خالف نصا أو سنة فاعلم أن ما جاء عن طريق الاجتهاد، وإذا ما جاء الاجتهاد مخالفا للنص رد هذا الاجتهاد وسلم الأمر للنصوص تسليما. ولو خالف هذا النص أحد علماء المسلمين بل إمام وأئمة المسلمين، انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع على أحد في منزله بغير إذنه ففقع عينه فلا دية له. أي لو أن رجلا نظر إلى رجل أو على رجل في منزله بغير إذنه من ثقب من الباب أو غيره، ثم قام هذا الرجل صاحب المنزل ففقع عينه بمقص أو غير ذلك، فلا دية لعينه ولا ضمان له. قال أبو حنيفة رحمه الله إمام أهل الرأي، قال: بل عليه الضمان. سبحان ربي، هذه مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لنا شأن هل خالف أبو حنيفة النص لأنه ليس له في علم الحديث فلا يفرق بين الصحيح والضعيف، أو خالفه لتأوله وتقديم رأيه عليه، ليس لنا شأن بهذا الآن. ولكن المقصود أن الاجتهاد إذا ما خالف النص الجلي الواضح يرد الاجتهاد، يرد الاجتهاد، فلا تأويل لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا دية له، وأخذ بهذا علماء الحديث الشافعي وغيره. فصريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، كما تقول أنت: العقل السليم في الجسم السليم. هذه لوازم. كذلك لا يمكن أن يأتي عقل سليم صحيح يخالف نصا ثابتا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فإذا ما خالف العقل النص اعلم أن العقل سقيم وأن به علة. فإذا ما وافق العقل النص اعلم أن هذا عقل سليم. إذا ما خالف العقل النص فالمخالفة في عقولنا نحن، في عقولنا نحن لا في النص، والعيب والعلة عندنا نحن. انظروا لما قلنا أن العالم إذا ما خالف النص باجتهاده رد اجتهاد العالم لأجل النص، بل لو أن الصحابي خالف كلامه واجتهاده نص النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني عن أسماء بنت يزيد، والحديث صحيح لغيره، قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له: اشرب. فقيل: يا رسول الله، إنه ليس يفطر أو إنه يصوم الدهر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. فهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وليس هذا لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر شرع داود في هذا شرعا لنا، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي دليل يبين لنا أنه صار شرعا لنا. انظروا إذا ما ورد بعد ذلك وثبت عن عائشة وعن عمر وعن أحمد بن حنبل وغيرهم أنهم كانوا يصوموا الظهر، أنهم كانوا يصومون الظهر، هل يترك نص النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليختلفوا بعد ذلك اثنان عاقلان في هذه المسألة، فليقدم رأي وفعل وقول لصحابي على نص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي نقول، مهما كان حتى ولو كان صحابيا فليس هناك الآن داعي للاختلاف، طالما أن النص موجود، النبي هو الذي فضل هذا وقال: لا صام من صام الظهر. فلماذا تقول: أنا قوي، أنا أستطيع أن أصوم؟ يقينا عائشة صامت الظهر لأنها كانت قوية، وهذا يجوز أن تخالف سنته من أجل أنك قوي في هذا الباب. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول هو خير الهدي، هو الذي دل عليه عبد الله بن عمرو وكان قويا شديدا في العبادة، وأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، وما أقره على صيام الظهر. لماذا؟ لأنه خير الصيام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا ما عارض العقل أو عارض الصحابي أو عارض أي واحد حتى لو كان رجلا من خلفاء الراشدين عارضوا النص يقدم النص على كلام الصحابي سبحان الله. فهل يأتي رجل في هذا القرن القرن الرابع الهجري أو الخامس الهجري وإن نسب إلى العلماء يخالف النبي عليه الصلاة والسلام بل لو أتت أمة من علماء هذا العصر يخالفون نصوص الشريعة مخالفة صريحة واضحة ويتبعون الرأي نقول نسلم لهم لأنهم يقينا يفهمون ولعلهم يتأولون ما لا نعلمه هذا قول مقلدة والمقلدة تربوا على هذا تربوا على أنهم مقلدون وعلى أن الناس صنفان صنف مجتهد وصنف مقلد ونحن مقلدون لسنا مجتهدين تربوا على هذا ربوا الشباب على هذا فعلموهم الخنوع والخضوع لأقوال العلماء والله تبارك وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أحبارهم ذروا اتبعوا أحبارهم وليس عوامهم فهناك آيات واضحة لا تحتاج إلى أن تسأل أهل ذكر فقول المرء فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أعلم مسألة جيدة من كتاب ربي أنا أعلم أن الله تعالى واحد لا أعتقد هذا إلا أن أسأل أهل الذكر هذا شك في دين الله صلاة العصر أذن لها وستقام وأنا أعلم أنها 4 ركعات بالدليل وأعلم كيفيتها لا أصليها حتى أسأل أهل الذكر سبحان الله هذه أبواب وعلوم وكل يفتح عليه في باب من الأبواب إذا ما علم امرؤ عبادة معينة بدليلها أداها ولا يتوقف في العمل بها ولا اعتقادها إلا أن يسأل أهل الذكر يقول لا تعمل إلا أن تسأل أهل الذكر أنا مقلد نعم أنت مقلد وأنت تتردى في حمأة التقليد أما أهل العلم واليقين في الله تبارك وتعالى أما أهل السنة والأثر أما أهل الاتباع للوحي والسنة لا يفعلون فعلا أنت مقلد تسأل أمام الله يوم القيامة بتقليد فالمقلد كما قلنا من قبل له أحكام أما أن يتخذ رؤوسا معينة يقلده على الدوام هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام كل يؤخذ من قوله يترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون فالكتاب والسنة يهديان إلى الحق يهديان إلى الحق إذا ما ورد الأثر ورد الرأي اتبع الكتاب والسنة وإن كان هذا الرأي لأحد الصحابة لأن الكتاب والسنة وإن كان في مخيلتك أنت أن هذا عمل أفضل وأنه أجل وأنه أكثر تمسك بكتاب والسنة وإن كان في عينك أقل فهما يهديان إلى الحق قال تعالى والله يقول الحق ويهدي السبيل ولهذا كان أهل الأثر أسعد الناس بهذا فهم بالوحي أكمل الناس عقلا وعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة فهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وما عظم أحد إلا بقدر موافقته لأهل السنة والأثر ولا ينقص من قدر أحد إلا بقدر مخالفته لأهل السنة والأثر انظروا إلى المعتزلة وإلى الشيعة فالأبواب التي وافق فيها المعتزلة أهل السنة فاقوا فيها الشيعة فاقوا فيها الشيعة كمسألة توقير الصحابة والترضي عنهم وعدم تكفيرهم فاقوا فيها الشيعة لماذا؟ لأنهم وافقوا فيها مذهب أهل السنة والمسائل المسائل التي وفق فيها الشيعة ومدحوا بها عن المعتزلة هي المسائل التي وافقوا فيها أهل السنة التي وافقوا فيها أهل السنة كعدم التكفير بالمعصية مثلا وعدم قولهم الخلود في النار بالمعصية مثلا فعلى قدر ما يوافق الناس أهل السنة على قدر ما يفضلوا على غيرهم من الأمم والناس قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ما لم يعرفه البدريون كم كان فيه من الصحابة الأجلاء، فما لم يعرفه هؤلاء ليس من الدين. لماذا تتبع الشبه والرأي؟ وقد جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا عند المشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فلماذا طرع حول الشبهات ومعلقا هذا على كلام العلماء؟ تقول أنا مقلد. نعم، إذا كنت مقلدا فأتي يوم القيامة بهذا بين يدي الرب الجليل تبارك وتعالى. قال أحدهم لي أنا مقلد فلان وفلان، قل له أتقسم أنك يوم القيامة تأتي فينفعك تقليد هؤلاء؟ ما أراد أن يقسم، وأقسمت له أنه لن ينفعه، فهم على شك من أمره ونحن على بينة من أمرنا، لأنك معك النص والوحي. أما الآن انتشر اتباع الرأي، بل والتساهل مع من اتبع المتشابه، ذو لقول سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. أما الآن ما شاء الله، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من اتباع الرأي والعقل والمنطق والهوى، بل وعدم الإنكار على هؤلاء، بل والإنكار على من ينكر على هؤلاء. تساهل الناس في هذا أيما تساهل، بل هدي السلف على غير هذا. نحن سلفيون أهل أثر. انظروا إلى فعل عمر لما بلغه أن صبيغا يسأل عن المتشابه فعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب على المنبر قام فسأله صبيغ عن الذاريات ذروة فالحاملات وقر. انظروا رجل ما فعل شيئا، سأل فقط عن معنى الذاريات ذروة فالحاملات وقر، يسأل عن متشابه كلمات أو جمل متشابه ولن تؤثر كثيرا في معرفة معانيها وعدم معرفتها. فعمر لما رآه يسأل عن هذا ماذا فعل؟ أعد له عراجين النخل. فأتى عمر يخطب فسأله، فنزل على المنبر وقال والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، أي رأسه، ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة، وأمرهم ألا يجالسوا، فكان بها كالبعير الأقرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين، أي هذا هو الذي أمرنا أمير المؤمنين وعزم علينا ألا نجالسه فيقوموا عنه، فتفرقوا عنه حتى تاب وأناب وحلف بالله ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له قد جاء وقتك، انتقم، لقد جلدك وضرب ظهرك وفعل بك كذا وكذا. الخوارج خرجت أخرى معهم ضده، قال لا، نفعني موعظة العبد الصالح، نفعني موعظة العبد الصالح. سبحان الله، انظروا إلى فضل الصحابة وإلى كيفية التعامل مع أهل البدع والذين يتبعون متشابه والرأي والهوى والمنطق، رغم أنه لم يفعل شيئا. رجل سأل عن معنى الذاريات الضرورة، وقع في نفس عمر أنه يسأل عن متشابه. أمال يا عمر لو شفت الذين يتحكموا إلى الطاغوت وأحلوه ونسبوا إلى الله ما لم يقله، والذين خرقوا إجماعات الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين استحلوا ما حرم الله وقالوا أن التشريع حق لنا ليس لله تبارك وتعالى، وصرحوا بذلك بين الأمم، ماذا كنت ستفعل بهم يا عمر رضي الله عن عمر؟ من لنا بعمر حتى يجلد ظهور هؤلاء ويعلمهم ويعلم أمثالهم ومن كان على شاكلتهم للأبد كيف يتعاملون مع السنة وكيف يهجرون الهوى والرأي. فالخطأ أحبتي في هذه المسائل خطأ عظيم شنيع، الخطأ في مسائل الاعتقاد إما كفر وإما بدعة. فإن كان الخطأ في معرفة وجود الله أو استحقاق إفراده بالعبادة أو أنكر أصلا من أصول الإيمان الستة أو أخطأ فلم يدخل الإسلام، فإن خطأه هذا يكون كفرا، مثاله كفر المشركين واليهود والنصارى. وكذا إذا جوز عملا هو شرك بالله كالذي يفعله هؤلاء ديمقر سلفيين، هؤلاء جوزوا الشرك بالله تبارك وتعالى كمن أحل التحاكم للطغوط، بل وأجاز استحلال ما حرم الله، فيقولون حق التشريع للبرلمان وهو حق لله تعالى، فهؤلاء أيضا كفرهم كفر أكبر. وأما إن كان خطأه في نحو نفي رؤية الله على حقيقة يوم القيامة أو تأويل الصفات مع إقراره بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما فقد اختلف العلماء في تكفيره، وأحسن حالاته أن يكون مبتدعا بدعة اعتقادية. انظروا إلى الخطأ في الاعتقاد، يدور ما بين الكفر والفسق، ما بين الكفر والفسق. أما الخطأ في المسائل الفرعية في أمور العبادات والمسح على الخفين وكيفية الصلاة وغير ذلك فلا شيء فيه لمن كان أهلا لذلك واستفرغ الوسع في البحث والتزم طريقة أهل الحديث في ذلك. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينجينا من مهالك ما ظهر منها وما بطن، وأسأله عز وجل أن يتوب علينا وأن يمسكنا بالكتاب وأن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما أقول ما سمعت واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.